الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مد العوض. مد العوض ده سهل جدا، معناه هو التعويض عن تنوين النصب حال الوقف عليه بألف مدية، يعني الفتحتين اللي على الحرف الأخير يعوض عنهم بألف مدية، يمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. مثال، لو قلنا كلمة عربية هي أصلا عربيا، تمد حركتين ويقف عليها بالألف المادية عوضا عن التنوين. كلمة عليما نقف عليها بالألف مادية ونقول عليما. أحدا أحدا، لو قلنا مثلا ماء نقف عليها ماء. نوحا نوحا، وهكذا. في استثناء بقى للمد العوض على اللي هي تهاء التأنيث. هاء التأنيث لو عليها فتحتين زي مثلا جنة نعمة، نقف عليها جنة بالهاء. نعمة نقف عليها نعمة. مثلا كلمة بغتة بغتة، وصية وصية، وهكذا. نقف عليها بالهاء ساكنة. طيب احنا عندنا مثلا كلمة انشاء، طيب هل هي مد بدل ولا مد عوض؟ وشيئا، لان المد البدل زي ما قلنا كل همز ممدود، هنا الهمزة وراها مد. شيئا انشاء، الهمزة وراها مد. لا، ده مد عوض مش مد بدل. ليه مش مد بدل؟ لان احنا في مد البدل خدنا انه مبدل عن همزة، او ان المد فيه اصل في الكلمة زي اسرائيل مسؤولة. اما هنا المد مبدل عن تنوين فما يدخلش في مد البدل.